بسم الله الرحمن الرحيم. شرع في مكتوب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر بن الخطاب الراوي فما رضي الله عنهما قال عبد الله بن جده اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول لربي قد يا عليه الصلاة والسلام بمنكبي اخذ اي امسك بكتفي من الامام وذلك من اجل ان يستحضر ما يقوله النبي رسول ربي قبل بمن كبايا برموتي يلمان نتورا دابتي غرا فضراتي نكنا نقف والرسول التيمو دي من كان كني قلبي تقبتو في جاء والله أعلم. فقال إن جردوب قرمو لما نقبين بيين كن في الدنيا كأنك غريب أيها دنياتنا كيست يا ابن عمر يا عبد الله المعمريو كأنك أكوانا تنكن غريب بعيد وطنه أكوانا تنكن فقاتأ نما غرتي بي يفير رفقاتي بي اورماجرو اكستهيج نمني بي يفير رفقاتي بي اورماجرو وان غدون دلا فوبر تيكين غلايا داني اتل اخراتي غلايا دي دنيا وا غدو سين جراغين جي تو عباده مال ها اكستهاج الرايوم ما تجرا جرن فوق ولي ران جارو مال ماكينه يچو مال اورو اكثر اغاتي مال اكنما ابد سرت توتي دنيا دلاغاجي سلا قمت الدنيا تاي دنيا كيزت كأنك غريب أكوانا تنم فقاتا نما بي يفير فقاتا بي يورما جرون قاتت وان كايو وان قدو دلقو ياني من قال جاري أو عابر سبيل بل عابر سبيل أو إن معنى بلئيا إنما أكنما تراد بروتا هي أكما غريبا كنت هين غريب تقو بي يكيسن ببولابا عابر سبيلو قاتت مقاجلة بقوتيجلة كايدر حقس الله دنيا شاغلية حقنا نمشي كرادي مقاتل مقاتل جم حقس ما دنيا شاغل فالغريب لم يتخذها سكنا وقرارا وعابر السبيل لم يستقر فيها أبدا بل هو ماشي وعابر السبيل أكمل زهدا من الغريب عابر السبيل كانت الرزهدي قبل عريفة غريب بشر لأن عابر السبيل ليس بجالس والغريب يجلس لكنه غريب أيه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول مالي الدمام نيار رقبابات ويكتم وقدو لنقورين جيشون قلتا قند قرتيت من كاكورميتي كيساسي وفزان الدبيتا قند خيرنا الدبي وفكنا إفاجنا فر إبليس كيسان واريهم قند جنة تيدا قند بزان الدبي وفما صلاة في صومنا في حج في زكاة في عمرانكم مري قند زان الدبي وفي ربي فيه ربي تنوها دبيتا ليتو جهزان ويا سيبا غند فيك يرلو لنجيتون جلاسان انسان يرتي مالو هذا يعني الزهد في الدنيا دنيا كيتا غبابت ايتشوك وعدم الركون اليها لانه مهما طال بك العمر فان مآلك الى مفارقتها هاغا فيت يدلهم قد ما دي الدنيا ثم هي ليست بدار الصفاء وسرور غند قل كل الناس غمچوتي في الدنيا ويا لما البرن غبت تكويو غمديكون الناس دائما بل صفوها محفوف بكدرين وسرورها محفوف بحزنين لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم أكنا مثل يديه جرون دنيا مئوف فوجد جرون دنيا مئوف بورفت ميشين من كل كله وانقر تسمين دعا في ذل مكيستي آدمي هيا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول الحديث مرفوع وكان ابن عمر عبد الله بن عمر اللي قلت غجرته يا رضي الله تعالى عنه نما قرسون كان جرياني يقول غجرته نما قرسون إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح أكنا جرأجأ إذا أمسيت أبو يودي سفتيان مكان فلا تنتظر الصباح غنما إيقن وغنما توبة أما زلاء دون إيتين جدين توبة زلاء أما توبة غنما تندفرسين غنما نزير كنجيرو يوكا إذا أمسيت يودي سفت فلا تنتظر الصباح خيري دلقوف غنما نيجين أما يودلق خيري سن غنما نير كنجيرو أكنا إذا أمسيت دخلت في وقت المساء فلا تنتظر الصباح لا تنتظره في عمل من أعمال البر خوباتين عمل خيريتين كأما ربي قال لك أبسي أكيد تندفر دينجي أمو مدلغار رأوي بادر بفعل الخيرات هي وتيقن انك ميت قبل مجيء الصباح هجر قرتي غنم يسندو فو فاندرت دعاء توبه تشين ايغو فو دلغا دنسا ويتسن دلغا دي تشين ايغو فو جيب يمودل واذا اصبحت فتل فلا تنتظر المساء بلغلن ايجن توبه الى ام توبه غلغلت تشين دبرتين غلغل زيار كنجير دلغا خيري تسلا ام دلغو دنديت غلغلت تشين اركيسين لا تمهل ولا تتخاسر عن عمل من عمل البر بل بادر وأسرع بفعل ما تستطيعه من الطاعات نعم وخذ من صحتك وخذ فرات ديانا مكان يانا مفرات من صحتك زمن فياق الدرة لمرضك كبكيتي اغتنم العمل الصالح في زمن صحتك قبل أن تمرض فتعجز عنه وتندم على ما فاتك منه وقد قالوا إذا تعود الإنسان على العمل الصالح في صحته جرى له ثوابه في مرضه الخبر إذا مرض العبد لخبر إذا مرض العبد أو سافر أي وفاته بسبب ذلك ما وظفه على نفسه كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيا مقيما وخذ فلت من صحتك زمن فيا رب في كن الرأ لمرضك أكوبة كيتيف وان غافة أتجرى أكوب ستسي خطبا نيجر نمتشو قرتيتي مسجد الجميع جماعا صلاة آداغ الأسيق فياقا صومنا سنة صدقاء سنة يو آداغ الأسيق حقا فياقا إراتي قرآن يو آداغ الأسيق يو إغنى ساوى فياد أبوتي في الراجيس سنوتا سن دلقو ليس إن خطبا ما فيه نكوان فياقا فاتي دلقا جرود مال دي بيغنات دو كمالين ياني سازلا ذا غازن بيرجير تري اذا مريض العبد دبري تشود كفسته سنة دور دلا بودي زواجين زلان دي فهم او سافر ان على بهيت من سنة دور دلا بودي كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما حديث هذا سنتي قلتنا فلات كنا فو من صحتك زمان فياق الدرة لمرضك اكبكيت وان غافت اجراء كفسته في كتبا ومن حياتك لموتك لمرضك أنت يجرقا فبرادك فتنا دا مفتا بعدو هل جردل بأرس لانا كتبنيني يجرجت تايه ومن حياتك لموتك جروك يترى اللي فلات لموتك دو أكيتي جروت ذكر فندرت وان قافتو تغلط الرسي كنا جروك سدلغت رواه البخاري تجده قادرا على العمل منشرح الصد يسهل عليه العمل لأنه صحيح وإذا مرض عجز وتعب أو تعذر عليه الفعل أو إذا أمكنه الفعل تجد نفسه ضيقة ليست منبسطة فخذ من الصحة للمرض لأنك ستمرض أو تموت أكنا إلى أن جرى سبحان الله لم نقرتيت من كذافة وقبتتيت من جلسي سلام لما أفنئك في نسل أنه دافتين تبويرة لابد أن تتبني تسمى ديبوج تسمى تتبني إيسا تديبوج إيسا تتبني أخيكو متى فأنا أخيكو تديبوج فأنت تفهم إيسا هذا سنت فيه راسي إن كنا إفتامت دائت شوفان نعم نمني هو صلاة الله قافز صلاة فجمعي ولتو إبقى التجارة لكم كقمت إيسا إبقى صلاة أما اللي كقمت إيسا صلاة عبادة سنتين ديرير وكبه التجارة ريك شاغل كان دور استعمال لكم يجوزي يعني رواه البخاري الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله إنجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم إن أمنتكم كيسا حتى يكون هواه لا يؤمن أحدكم إن أمن تكونك يعني الإيمان الكامل إيمان إن بوتا يكتلا بوتا نمر واجبا زن أرقف حتى يكون هذا توتي هواه هبينسا اتجاهه وقصده قول ديبينسا نيانسا تبعا لما جئت به هذا توتي وانا نتين تفيا من الشريعة هذا نيانسا شريعة تفين تنهر دفوتا قدت إيماني تقوى جزانين قوتمنا طبعا أكثر يوبط لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل تقوى جزان إيمان من ايانا مرة ارقمو اسا واجبا زاني نمان ايمان نتوكو بيساني انقوطة مهرطو حتى يكون قتو هواه ويجون قولة ديني سا نياني سا طبعا هردو في انسا قتادوتي لما جيتو بيوانا نقفين شرياكا نياني سا شريا هردو فوا قتادوتي هكا قتين نياني سا آداء هردو فوا نتعدادا دي ايمان نسا ناقصيا نعم. حديث صحيح. حديث صحيح. رويناه في كتاب الحجة. رويناه أي نقلناه. حديث كان في نقل يد نواوي رحمه الله سيفونه. في كتاب الحجة. حالة كونه في كتاب الحجة. كتاب الحجة قيست على زور بريف ميجرون الشرة 40 تسعين قال لي الشرة كتب. بإسناد صحيح. سند صحيح. رويناه أي نقلناه في كتاب الحجة. حالة كونه في كتاب الحجة. كتاب الحجة في زالة نجرون الشرافون أسيب تربعين السي ختم لا كتاب مزنو بربادين أرقى. رويناه نقلناه جسان. رويناه أي نقلناه في كتاب الحجة. حالة كونه في كتاب الحجة في إسناد صحيح. وهذا الكتاب كتاب الحجة كتاب يرم هذه استجاغان نواوين كتابه لي أربعين كتابه كان ألفه الأصفهاني شيخ أصفهاني يرمته ألف يدن في عقائد أهل السنة. وقيل إن مؤلفه المقدسي اللي يعني كتاب الحجة إليه كمان مقا كتاب غناكم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث من شواهد قبل أن سنن نساتك وضعيف ما قبل. أخرجه البغوي في شرح السنة وبأقه العلامة الألباني في المشكاة شواهد قبل. لكن شواهد حديث 40 كان برباد في جامع العلوم والحكم الديبيع في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم تتجير الدبة. تعقب ابن رجب ابن رجب بجامع العلوم هذا التصحيح من المؤلف. حديثنا سنصيوني كان نواوي الكتن قبيرا بجامع العلوم وقال الحديث لا يصح ولذلك يحسن تتبع شرح ابن رجب هنا. شرح ابن رجب سد بها جامع العلوم فوائد اللي سدده ولهذا يحسن تتبع شرح ابن رجب رحمه الله. ونقل تعقيبه على الأحاديث لأن ابن رجب حافظ ابن جامع العلوم كل حافظية من حفاظ الحديث وهو إذا أعلى الأحاديث التي ذكرها النووي حديث النواوين 40 كيزتي في جتانا يو علا يزيد بك بيانا وجه العلة. لكن معنى الحديث بقطع النظر عن إسناده صحيح. سنن يديثا شواهدا نمو صحيحا وأن الإنسان يجب أن يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم سيدة بتني شاهد يسأل لك شبار بكي ربي. نعم الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال أنس الرودي رضي الله تعالى عنه قال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي لقوي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى حديث قدسي يديث يا ابن آدم ابن آدم يو إنك ما دعوتني ابن آدم يو ويتيل أمرو مبانا تقوم تيبا إلى علم آدم يو ويتون مقا لفظي في فقه فقه كنام ردك أفهم كينا كنا كيس تلي كلمانا كنا انجر نفيدا كلمانا كذي أفهم كنا كيس هيا مرتو تقو تقو نلم آدم جدا مالي إنك ما دعوتني إيا كنا تلقيت تاجر فكيني يا فانا دقيت تاسي بيا وسير عمود دقيت تاسي لم تقف كذا بالي دقيت هاي يا كذي دقيت تا هني ولد يا هي إنك ما دعوتني إنك أتين كني ما دعوتني ما أنت نفس الشرطية وفعل الشرط دعا في قوله دعوتني وجواب الشرط غفرت. وإذا أردت أن تعرف ما الشرطية فاجعل بدلها مهما قد بكيزي ما أنت شرطية موتني الدام براتي وفيه. فلو قلت مهما دعوتني ورجوتني غفرت لك صح ما دعوتني أتينكم ما دعوتني زمناتنا خلت تجرت يا وانتنا غلبتن ورجوتني زمناتنا خجلتك وانتنا خجلتن غفرت لك ايثن ارارما اثم انك رسونا خجلون ايثن اكيسون على ما كان منك مع ما كان منك ومسر ارقم يوجه هذا تجبه قبضه يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة غفرت لك على ما كان منك على ما كان منك من الذنوب والتقصير وان سر سهي الرب يكون على معنى معابوته ومسر سهي وجه ندو دليل قبض في أرارة ولا أبالي ولا أبالي إن بدد يا أي لا أهتم بذلك دليل انت سنة ياتشف في إيساني أقول ما قبرت تكي ولا أبالي يكون نكل الفات أدوة دليل قبض في أرارة منسن يا ابن آدم يا ابن آدم أكجد بيتام يفانن با ما دعوتني ذلك ما دعوتني يعلم من ذلك أن وجس قدسي والنداء فيه عام لكل من يتأتى نداؤه إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك يصح أن تكون ما مصدرية ظرفية لقوله غفرت ويصح أن تكون شرطية وعلى كل قالوا والواو في ورجوتني للحال والمعنى على الأول أنك وليس ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ذنوبك مدة دعائك في حال رجائك زمانا تنفلت حالك نفجل تتاتي ويتنفلت سان أكذبه لسان واوي في ورجوتني للحاجة له حقا تنفلت وانا تنفلت زمانا تنفلت سيفن أرارم ورجوتني حال نفجل تجلت ويتنفلت سان والمعنى على الثاني أنك إن دعوتني مع رجائك إياه غفرت لك ولمتيات على ما كان منك أي مع ما حصل منك من الذنوب الكثيرة فعلى بمعنى مع ويصح أن تكون زائدة هيا يا ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أدوغيت دلي وانت إن قدتيني إن بايئتيني أدوغيت عنان السماء بومت السماء لاتو أدوغيت ثم استغفرتني يغنى أرار من الرابر بادي أنبادي أنتك آتي دليل سنادي في ربيك يا دو تجد غفرت لك في فرار ما يا رب سبحان الله يا ابن آدم فإن الله يغفر الذنوب جميعا من تنهن طلبت مني المغفرة سواء قلت أستغفر الله أو قلت اللهم اغفر لي ويتأرار من بربادي أستغفر الله ربي هي الرارة انظر بعد ذد لي ثاني راجته اللهم اغفر لي يته لكن لا بد من حضور القلب استغفر الله ويتيت اللهم اغفر لي ويتيت قلبي من رجرات وانا الرضا جدت سم يستعبار الفقر الى الله حاجاتي خبير ما في ربك ينبسو فانا نياته قبضا افاني استغفر الله يتشون وكا استغفر الله يتشون استغفر الله ما جاء هيا يا ابن آدم إنك لو أتيتني أتنك لو أتيتني جئتني بعد الموت أدو نطبت إيقادوت بقراب الأرض وعندك كيتنا بوتو تبياتون أدو نطبت إيقادوت يقاربها إما ملءا أو ثقلا أو حجما خطايا جمد لي ونسب ولفتنا بوتو تبياتون أدو نطبت ثم لقيتني ذلك خطايا جمع خطيئة وهي الذنوب ثم لقيتني إذننا والقيت لا تشرك بي شيئا ربي التلفيقة إذن ربي انكب أبا سيحة سيسام من ذلك يجي أمام المؤمنة ويتقرص ربي ويتقافت أدبا سيئا أن بكيت التقواني متوان لقر تنقرص ربي المؤمن دنياتي ستري آخرات الليل ستري شون كان جردو اتقالي فانجد انقر ريكي جيزتي قافت آجا سنو رحمتا قم قاجيا الحمد لله رب العالمين يا رب ستري نرى انفودي دنياتي قبر جنسات ترو ستري آخرات الليل ستر مالينا خويا او اتيتني جئتني بعد الموت يتان بقراب بوتو الارض دشيتي وان دشيت انا بوتو ندو نبوتي خطايا قمد ليوني ثم لقيتني يجن أنا أول قيت لا تشرك بي شيئا فقق حنت الله لهم تنهالة هاتين دلي نساء إذا تلف قوت تسوني وان شركي ملي جراتي شركي انقف نعم نكرة في سياق النفي تفيد العموم لا شركا أصغر ولا أكبر، وهذا قيد عظيم قد يتهاون به الإنسان ويقول أنا غير مشرك وهو لا يدري، فحب المال الذي يلهي عن الطاعة عن طاعة الله من الإشراك. دنياي وكرب جالتني جالت شرك ما بس شرك الجفار وان ديزتين فاشني تاتي برغتي قبري غرتي جبات تقامو فقيله به وانا كذيتين. أما دنيا كرب جالتي جالتنا مخلوق جالا لقيتك خالقة تيسي شركي يدمره يحبونهم كحب الله غرانا جرت شركي يبت تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم والقطيفة والخميلة ديت ريادة كبخاري. لا أتيتك إلى أن الله تتره بقرابها مغفرة لفتنا قوتو سلياتات مغفرة قم أرارما أرارما لفتنا قوتو سلياتات ست فامي الله شرك من تهندو بونا دينات هندو فتسول لفلها قوت، وهذا لا شك من نعمة الله فضله وأرض ما ربيك إنك جل وعلا وأني ربي يجبك إني هناك، فيرد أن من أرار من شرك لأن يأتي الإنسان ربه من للأرض خطايا ثم يأتيه عز وجل بقرابها مغفرة، وإلا فمقصد العدل كنما فضلي ملي كرا عدلي في ندون الدمي كن فضلي أرزم ملي كرا عدلي في ندون الدمي وجزاء سيئة سيئة سلا فتادي رتع أولا النامي والله فقوتا سن سن عدلي وما دلغان كنت قلت نكن عدلي إرى دفريا موهو أرارم نكن فضلي أما هيتو سبحان الله. فمقصد العدل أي عاقبه على الخطأ. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ويعطي الفضل عدلي دبته فضلي كأن ربي يجون تناجع. رواه الترمذي هاتين في أبرك التجربة لا إله إلا الله أم بلين أرجع ربي نمتك رحمة ربي الرقرام مرتي مهما كثرت ذنوبه دليل ساحك في اتهاجه أبوه كثير أن يتلى دليل تنكيني أمو نبتي في شيطانة تتبنين مرة أرغم في رحمة ربي الرقرام مرتي نمتك ربي قلتنا متوبتين رارما توبت go yo na ya ga gana ke da barre on go den wa go dun jere on go dun daw maye rawah tirmidhi yo tirmidhi to de jadi wa qala hadith hasan sahih hadani wa ka sahih ya tirmidhi akhrajahu tirmidhi wa sahahu al-alama tul albani fi sahih al-jami wa baqa ma dibu kun sayyata alhamdulillah rabbil alamin arbaini duriyat yasin